السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث تقدم. ولذا يقول الحافظ بن حجر قوله: باب من كره، يجوز فيه التنوين والإضافة. تنوين: باب من كره. من كره هذا مبتدأ، وقوله من الإيمان خبر. وإذا حذف كما هو موجود في بعض النسخ لا توجد من الإيمان في الترجمة. باب من كره يعود في الكفر كما يكره يلقى في النار، فيكون باب خبر المبتدا محذوف تقديره هذا، وباب مضاف ومن مضاف إليه. يجوز فيه التنوين والإضافة، وعلى الأول من مبتدا على التنوين، على القطع عن الإضافة يكون من مبتدا ومن الإيمان خبر. وقد تقدم الكلام على حديث الباب، ومطابقة الترجمة له ظاهرة مما تقدم، لأن الحديث مشتمل على قوله: ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره يلقى في النار، مطابقة ظاهرة. وإسناده بصريون، وجرى المصنف على عادته في التبويب على ما يستفاد من المتن، مع أنه غاير الإسناد هنا إلى أنس. ومن في المواضع الثلاثة موصولة، بخلاف التي بعدها فإنها شرطية: من يكره أن يعود بالكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره يلقى في النار. من في المواضع الثلاثة موصولة: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله. هذه الثلاث المواضع من موصولة بمعنى الذي، ثلاث الذي يوجدن فيه يجد حلاوة الإيمان: الذي الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والذي يحب العبد لا يحبه إلا الله، كلها موصولة. أما الأخيرة فإنها شرطية: من يكره. جوابها: من يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. من يكره جوابها يجد بها على ها يجد على الأولى شرطية. كيف الأولى شرطية؟ يقصد بعد ثلاث منكم، بخلاف التي. ومن في المواضع الثلاثة موصولة، بخلاف التي بعد ثلاث. نعم، ثلاث من وجد، من كن فيه وجد. ومن في المواضع الثلاثة موصولة، بخلاف التي بعد ثلاث فإنها شرطية. ثلاث من كن، نعم، يعني الأولى منها هي الشرطية التي بعد ثلاث، وأما في المواضع الثلاثة التي تليها فإنها موصولة. الآن يبدو أنه في الموضع الأول. رقم كم الموضع الأول؟ الترقيم في الإحالات تحت. رقم 16. باب حلاوة الإيمان. نعم. على كل حال الحديث سبق شرحه من الشروح وأطالوا في شرحه، ولذا أجمل هنا، حتى العين اللي معادته الإطالة اختصر جدا. كم؟ 5 أبواب. ها؟ 5 أبواب بس. إيه. هنا يقول العيني كلام طويل في الإعراب، لكن نعم العين من مبتلى موصول إنما معنى الشرط وقبل كنا، هذا معي بس نعاد. يجوز أن يكون 3 موصوفة من جملة إلى آخره. من كنا هذا في المعاني، ذا اللغات ولا وين العراب؟ طيب بين العراب هذا هو 3 بعد كم سطر؟ لأن قوله من مبتدأ موصول يتضمن معنى الشرط، مبتدأ موصول اللي بعد 3 في الموضع الأول، موصول يتضمن معنى الشرط، وقوله كنا فيه جملة صلته إلى آخره، والجملة إلى المقصود اللي بعد 3 عند العيني موصولة. وابن حجر يقول التي بعد 3 شرطية. وفي تداخل في المعاني وتقارب، فالموصول فيه معنى الشرط، والشرط فيه معنى الموصولية، كما أن التبعيض فيه معنى البيان، والبيان فيه معنى التبعيض، ولذا يتجاذبها الأمران، ويختلف العلماء في من، بعضهم يقول تبعيضية وبعضهم يقول بيانية، وبعضهم يوفق بين القولين فيقول تبعيض مشرب ببيان، وبعضهم يقول العكس. فإذا قلت خاتم من حديد، خاتم من حديد من بيانية لنوع الخاتم، والخاتم بعض من الحديد، فمن قال بيانية كلامه مقبول، ومن قال تبعيضية له حظ من النظر، ومن جمع بينهما فهي في هذا الموضع تجمع بين الأمرين. ولذلك هي عند ابن حجر شرطية، وعند العيني موصولة. لكن الأمر كما تقدم، إذا وجدنا مثل هذا الكلام 3 من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ألا نسعى لتحقيق هذه 3 الخصال في أنفسنا؟ نسعى جاهدين، أو نسمع الكلام كأنه لا يعنينا، أو لا نريد حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. كل إنسان يود أن توجد هذه الخصال فيه، ما في مسلم لا يتمنى أن يكون يجد حلاوة الإيمان، لأنه إذا وجد حلاوة الإيمان هان وسهل عليه كل شيء يرضي الله جل وعلا ويوصل إلى جنته. إذا وجد الحلاوة، إذا وجد التلذذ في العبادة والطاعة والعبودية. لكن متى؟ إذا حقق هذه الخصال 3. ومتى يحقق هذه الخصال 3؟ لا بد من بذل أسباب وانتفاء موانع. الإنسان قد يتمنى وبحرقة أن توجد فيه هذه الخصال الثلاث، يحاول يجعل ما يستطيع. لماذا؟ قد يبذل الأسباب لكن هناك موانع لا يستطيع معها تحقيق هذه الأسباب لتوجد هذه الخصال. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث تقدم شرحه في باب حلاوة الإيمان، وإسناده تقدم إلا سليمان، وهو أبو أيوب سليمان بن حرب ابن بجيل، بموحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ثم مثنات تحت ساكنة ثم لام الأزدي الواشحي بكسر الشين المعجم وبالحاء المهملة، واشح بطن من الأزد البصري نزيل مكة، وكان قاضيا. سمع جرير بن حازم وشعبة والحمادين، سمع منه خلائق من الأئمة منهم يحيى القطان وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والذهلي والحميدي وعثمان بن أبي شيبة، حجاج بن الشاعر وخلائق لا يحصون. وهؤلاء شيوخ البخاري، وقد شاركهم في الرواية عنه عن سليمان، وهذا أحد ضروب علو روايته رحمه الله تعالى. يعني أحيانا يروي عنه بواسطة، وهنا روى عنه بغير واسطة، فالحديث عالي لأنه رباعي، مع أن في البخاري أعلى منه من الثلاثيات المعروفة. وهذا أحد ضروب علو روايته رحمه الله تعالى ورضي عنه، وأجمع على جلالة سليمان بن حرب وإمامته وحفظه وورعه وصيانته وإتقانه وعرفانه وديانته. قال ابن أبي حاتم يقول: سمعت أبي يقول: سليمان بن حرب إمام من الأئمة، يعني كان لا يدلس ويتكلم في الرجال والفقه، ولقد حضرت مجلسه ببغداد فحزروا من حضر مجلسه 40,000 رجل. وذكروا من أحواله جملا نفيسة معروفة. قال البخاري رحمه الله تعالى: ولد 40 و100، وتوفي في شهر ربيع الآخر 24 و200. قال الخطيب: حدث عنه يحيى القطان وأبو خليفة الجمحي، وبين وفاتيهما 107 سنين، فيكون هذا من السابق واللاحق. قال أبو الشيخ الحافظ: توفي أبو خليفة 350، وتوفي القطان في صفر 98. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: فصل. تقدم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وقد تقدم من رواية أبي قلابة عن أنس، وزاد في رواية قتادة: ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وقوله بعد إذ أنقذه الله منه لا يستلزم أنه كان واقعا فيه، بعد إذ أنقذه الله منه لا يستلزم أن يكون واقعا فيه، لأنه لو استلزم ذلك لقلنا أن من ولد في الإسلام هذه الخصلة لا تعنيه. لو كان قوله بعد إذ أنقذه الله منه وصف مؤثر لقلنا أن جميع من ولد في الإسلام يتحقق حلاوة الإيمان في خصلتين، ويزيد عليهم من أدرك الجاهلية أو كان على الكفر ثم أسلم هذه الخصلة. لكنه خطاب للصحابة الذين فيهم من هذا وصفه. نعم. يعود يرجع، ولا ننسى منها معناها. المقصود أنه يكفر يرتد. نعم. وقوله لا يستلزم أنه كان واقعا فيه، فإن كل من أدخل الله الإسلام في قلبه فقد أنقذه الله من الكفر، وإن لم يكن قد وقع في الكفر قبل ذلك. وهذا كما قال شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كاذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. قال تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والمراد أنه ينجيهم من الشرك ويدخلهم في الإيمان، وكثير منهم لم يكن داخلا في الشرك قط. هذا تنبيه طيب من الحافظ ابن رجب رحمه الله. الكرماني يقول باب من كره، يجوز في لفظ هذا الباب التنوين والوقف والإضافة، يجوز في لفظ هذا الباب التنوين والوقف والإضافة إلى الجملة، يعني زاد الكرماني الوقف يعني التسكين باب. وهذه طريقة من يقرأ الأبواب للتعداد، يقول التعداد لا يدخل فيه الإعراب، باب باب باب، يعدد الأبواب تعداد. وأما بالنسبة للتنوين فهو بناء على القطع عن الإضافة، وأما الإضافة هي معروفة. يجوز في لفظ هذا الباب التنوين والوقف والإضافة إلى الجملة، وعلى التقادير من كره مبتدأ وخبره من الإيمان، أي كراهة من كره هو من الإيمان، والكراهة ضد الإرادة والعود بمعنى الصيرورة، وضمن معنى الاستقرار حتى عدي بفي، ونحو قوله تعالى أو لتعودن في ملتنا، قوله سليمان هو أبو أيوب ابن حرب بالحاء بالحاء والراء المهملتين، وبالموحدة بن بجيل وحدة مفتوحة ثم جيم مكسورة ومثنى تحت ساكنة، فلام الأزدي الواشحي بكسر الشين المنقوطة والحاء المهملة، واشع بطن من الأزد نزل مكة وقلده المأمون الخليفة قضاءها، ثم عزله فرجع إلى البصرة ومات بها، سمع منه يحيى القطان والإمام أحمد وابن راهويه الذهلي والحجاج بن الشاعر، وهؤلاء شيوخ البخاري، وقد شاركهم في الرواية عن سليمان، وهذا أحد ضروب علو روايته، وأجمع على جلالة سليمان وإمامته وديانته وصيانته. قال أبو حاتم سليمان إمام من الأئمة، كان لا يدلس ويتكلم في الرجال والفقه، ولقد حضرت مجلسه ببغداد فحذروا من حضر مجلسه 1000 رجل، عند النووي 40,000، كان الكلام هذا مأخوذ من النووي لأنه على نسقه وترتيبه، وكان مجلسه عند قصر المأمون، والمأمون فوق قصره، وقد فتح باب القصر وأرسل سترا شفاف وهو خلفه يكتب ما يمليه عليه. قال البخاري ولد 40 و100 وتوفي 24 و200، روى له الشيوخ 6. قال الخطيب حدث عنه يحيى القطان وأبو خليفة، وبين وفاتيهما 107 سنين. توفي القطان 98 و100 وأبو خليفة 350. قوله شعبة أي ابن الحجاج، وقتادة أي السدوسي، وأنس أي الصحابي الجليل القدر والمشهور، وقد تقدموا. قوله 3 خصال أو خلال، فإن قلت قد سبق هذا الحديث بعينه فما فائدة التكرار؟ تقدم أن الإمام البخاري رحمه الله لا يكرر حديثا بإسناده ومتنه في موضعين إلا يسير جدا، في نحو 20 موضع، هذا ذكره الحافظ. قال ولا يوجد فيه، قال يقول إذا أخرجه البخاري بسند واحد من ابتداء إلى انتهائه فساقه في موضع تاما وفي موضع مقتصرا على بعضه، وكثير جدا في الجامع الصحيح، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته، وأن ذلك من تصرفه لأنه عرف بالاستقراء. هذا مهم جدا، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان صحيحا، وكانت بغيره وتارة بغيره إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف بمثل بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سند ومتن في موضعين وأكثر إلا نادرا، وقد عني به بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا، نحو 20 موضع. أجملها ابن حجر وكتبها في ورقة مستقلة وقف عليها القسطلاني فدونها في مقدمة شرحه، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندا ومتنا في موضعين أو أكثر إلا نادرا، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو 20 موضعا. يقول: فإن قلت قد سبق هذا الحديث بعينه فما فائدة التكرار؟ قلت: لم يسبق بعينه، بل بينهما تفاوت، وهو أنه ذكر ثمة بلفظ المضارع، بلفظ المضارع في المواضع الثلاثة، وبلفظ المرء ويقذف، وهنا ذكر بلفظ الماضي في الثلاثة، وبلفظ عبدا بدل المرء، ويلقى وبزيادة بعد إذا أنقذه الله منه، فاختلف بعض الألفاظ مع اختلاف في الرواة أيضا، الشيخ البخاري ثمة محمد بن مثنى، وها هنا سليمان وهلم جرى. وعلى تقدير عدم التفاوت، وعلى تقدير عدم التفاوت في المتن والإسناد، يعني هذا موجود في المواضع 20 التي أشار إليها ابن حجر، وعلى تقدير عدم التفاوت في المتن والإسناد، المقصود من إراده ثمة بيان أن للإيمان حلاوة، وها هنا بيان أن كراهة العود في الكفر من الإيمان، وكم بينهما، لأنه يبين حلاوة الإيمان التي تجمع الثلاث الخصال، ثم بعد ذلك ترجم على كل خصلة. يعني لو ترجم للحديث 4 تراجم، ترجمة مجملة فيها بيان حلاوة الإيمان التي تجمع الخصال الثلاث، ثم يترجم لكل خصلة من باب من الإيمان كذا. وقد تقدم ما فيه من المسائل فلا يذكر هنا إلا ما يختص بهذه العبارة، فنقول: 3 مبتدأ، والشرطية خبره، وجاز ذلك لأن التقدير 3 خصال أو خصال 3، إنه يكون مبتدأ وهو نكرة، كيف يجوز الابتداء به؟ نقول: نكرة موصوفة أو مضافة، 3 خصال أو خصال 3، ويجوز أن تكون الجملة الشرطية صفة لـ3، والخبر من كان الله ونحوه، على التقديرين لا بد من تقدير مضاف قبل لفظة من كان، لأنه على الأول بدل عن 3 أو بيان، وعلى الثاني خبر، فيقدر قبل من الأولى والثانية، قبل من الأولى والثانية لفظة محبة، وقبل الثالثة كراهة، أي محبة من كان ومن أحب، وكراهة من كره، ولشدة اتصال المضاف بالمضاف إليه وغلبة المحبة والكراهة عليهم جاز حذف المضاف منها. وعلى كل حال الكلام واضح ولا يحتاج إلى تقدير من حيث المعنى. أنقذه الله أي خلصه ونجاه، وفي بعض النسخ: ومن يكره يعود بلفظ المضارع، قال البخاري رحمه الله إلى آخره، انتهى الباب. تكلمنا على الباب باختصار لأنه تقدم شرحه فيما مضى ووفه هناك. باب من كره أن يعود بالكفر، هذا كلام العيني، كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان، أي هذا باب من كره، ويجوز في باب التنوين والوقف والإضافة، يعني كما قال العيني الكرماني. والإضافة إلى الجملة وعلى كل التقدير قوله من مبتدأ، وخبره قوله من الإيمان، وأن في الموضعين مصدرية، من كره العود تؤول وما بعدها بمصدر. وكذلك كلمة ما ومن موصولة وكره أن يعود صلتها. وفي حذف تقدير الكلام باب كراهة من كره العودة في الكفر ككراهة الإلقاء في النار من شعب الإيمان، والكراهة ضد الإرادة والرضا والعود بمعنى الصيرورة. وقال الكرماني ضمن فيه معنى الاستقرار حتى عدي بفي، فنحو قوله تعالى ولا تعودن في ملتنا. قلت في تجيء بمعنى إلى، في تجيء بمعنى إلى كما في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم. ووجه المناسبة بين البابين أن الباب الأول، أن في الباب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أصحابه بعمل كانوا يسألونه أن يعملوا بأكثر من ذلك، وذلك لوجدانهم حلاوة الإيمان من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أيضا يتضمن هذا المعنى، لأن فيه من أحب الله ورسوله أكثر مما يحب غير الله ورسوله فإنه يفوز بحلاوة الإيمان. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لأن الحديث مشتمل على ثلاثة أشياء، وفيما مضى بوبه على جزء منه، وهنا بوب على جزء آخر، لأن عادته قد جرت في التبويب على ما يستفاد من الحديث، ولا يقال إنه تكرار لأن بينه وبين ما سبق تفاوت كثير في الإسناد والمتن. أما في الإسناد فبما مضى عن محمد المثنى عن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وهؤلاء عن سليمان بن حرب عن شعبة عن قتادة عن أنس. وأما في المتن ففيما مضى لفظة أن يكون الله ورسوله أحب وأن يحب المرأة وأن يكره وأن يقذف موضع أن يلقى، وها هنا كما تراه مع زيادة بعد إذا أنقذه الله، على أن المقصود من إراده ها هنا تبويب آخر غير ذلك التبويب لما قلنا. وأما شيخ البخاري فهو أبو أيوب سليمان بن حرب ابن بجيل إلى آخر الترجمة التي ذكرها النووي، ويستفيد من النووي كثيرا وينقل من الكرماني بالحرف، وهي موجودة عندهم. ومن لطائف الإسناد أنهم كلهم بصريون، وهو أحد ضروب علو الرواية، لأنه روى عن سليمان بن حرب بواسطة وروى عنه كثيرا بواسطة. قوله ثلاث خصال أو خلال، وقد مر الإعراب فيه قولهم من كان الله، يجوز في إعرابه الوجهان، أحدهما يكون بدلا من ثلاث أو بيانا، والآخر أن يكون خبر مبتدأ محذوف. وتقدير الأول من الذين، من الذين فيهم الخصال الثلاث من كان الله إلى آخره، ويجوز أن يكون خبرا لقول ثلاث على تقدير كون الجملة الشرطية صفة لثلاث. وقال الكرماني يقدر قبل من الأولى والثانية لفظ محبة، وقبل من الثالثة لفظ كراهة، أي محبة من كان ومن أحب وكراهة من كره، ولشدة الاتصال المضاف المضاف إليه وغلبة المحبة والكراهة عليهم جاز حذف المضاف منها. قلت لا حاجة إلى هذا التقدير لاستقامة الإعراب والمعنى بدون على ما لا يخفى، مثل ما قلنا سابقا مثل هذه التقادير لا داعي لها لأن معنى الحديث واضح. قال قلت لا حاجة إلى هذا التقدير لاستقامة الإعراب والمعنى بدونه على ما لا يخفى. قوله بعد إذا انقذه الله، بعد نصب على الظرف، وإذ كلمة ظرف كما في قوله تعالى فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ومعنى أنقذه الله خلصه ونجاه وهو من الإنقاذ، وهم من الإنقاذ. وثلاثية شو مكتوب عندك؟ النقل. شو ثلاثية النقل؟ أو ثلاثيه؟ لا، هم من الإنقاذ يعني الرباعي أنقذ، وثلاثيه نقذ. ثلاثي بدون الهمزة. قال ابن دريد: النقذ مصدر نقذ بالكسر ينقذ نقذا بالتحريك إذا نجا. قال تعالى: فأنقذكم منها، أي خلصكم، يقال أنقذته واستنقذته وتنقذته إذا خلصته ونجيته. قال تعالى: لا يستنقذوه منه. وفي العباب والتركيب، والتركيب يدل على استخلاص. اللهم صل وسلم. إيه شو وش الطبع اللي معك؟ ارفع ارفع خل اعرف انا منه. فيما قرأناه شو؟ مش قلت؟ أنا سمعتها في الباب. لا ما في باب، العباب، العباب الصغاني يعني. إيه معروف. هذا يقول: هل يجوز، هل يقع المسلم في الشرك ولا يشعر؟ نعم، وتترتب عليه آثاره وإن لم يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رجل يتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، يعني ما يشعر بها، يهوي بها في النار 70 خريفا. وجاء في البراءة من الشرك تعوذ منه، سواء كان بعلم أو بغير علم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالشرك شأنه خطير، الإنسان يحرص على تحقيق التوحيد خشية أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. هل يؤاخذ، مثل ما يؤاخذ وهو قاصد مدرك؟ لا، ما أخذ تختلف، لكن مع ذلك الشرك الله لا يغفر أن يشرك به، فكونه قصر يلام على التقصير. ولذا ذكروا من النواقض الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يلتفت إليه ولا يرفع به رأس، تذكروا هذا من النواقض. شيء ما من معصيتين إلا بها شاهد في الشرك. إلا أنه أشرك حظ نفسه، أو أشرك هواه، أو أشرك شيطانه. نعم، من هذا الباب. لكن يبقى أن الأمر ليس بالسهل. يقول رجل: تذكر الإخوان بصيام يوم 9 والعاشر من محرم، حقيقة فيه استفتاء، كنت أريد تأجيله حتى نأخذ قدر كافي من الأحاديث على هذه الطريقة. تعرفون أن في أول الأمر في بدء الوحي كنا نلقي إلقاء في طريقة مطولة جدا، وبدء الوحي استغرق أكثر من 100 شريط، 110، وترجمة كتاب الإيمان 10 أشرطة. وأطلنا في هذا وأخذنا سنين في بضعة أحاديث، ثم اقتضى النظر أننا نقرأ من الشروح، وجدناه أيسر كثير وأسرع في المشي. مشينا في هذه المدة أكثر من ضعف ما قطعناه في السنين الماضية. وما كنت أريد أن أتكلم بهذا الكلام إلا بعد أن ننهي كتاب الإيمان، لكن أرى الإخوان قد ملوا من الانتقال من كتاب إلى كتاب، مع أن كل كتاب فيه فائدة زائدة، كل كتاب فيه فوائد، لكن انتقال من كتاب اقرأ في هذا رجع إلى هذا. وكنت أريد أن أؤجل هذا الكلام إلى أن ينتهي كتاب الإيمان، وفي كتاب العلم نقتصر على فتح الباري فقط ونعتني به ونوضحه، مثل ما حصل في الدرس الماضي. يعني فتح الباري في الدرس الماضي صار في فوائد كثيرة جدا، وعلقنا عليه بتعليقات مناسبة. وش رأي الأخوان؟ كله ها؟ نحصل على الشروح كله. هو ما في شك أنها كلها نافعة، سواء اقتصرنا على شرح واحد ومشينا، وإذا ما نشرح في الأسبوع حديث واحد نشرح 2 أو 3، أو على طريقتنا القديمة، وبدل ما نشرح الحديث في درس أو درسين نشرح في عشرة أو أكثر، أو نختصر جدا ونقتصر على شرح واحد وليكن فتح الباري مثلا، وفي كل يوم ننتهي من حديث ونمشي. رأيكم نقتصر على الفتح من الآن أو ننتظر حتى نصل كتاب العلم؟ لو جعل أحد الشيخ أو الشيخ التقطت الفوائد اللي في الشروح الأخرى حتى لا نعدمها، حتى نكون مرين على الشروح. إيه أنت تدري أنت وش السبب اللي خلاني ألجأ لهذه الطريقة؟ إيه إن ما عندي وقت، أنا داري ما عندي وقت أراجع الشروح وأوفق بينها وأستخرج شرح واحد مثل ما كنت أفعله في السابق. صحيح، هذا يحتاج إلى وقت، ومن لازمه التطويل، من لازمه إذا وفقنا بين الشروح ونقلنا منها من لازمها التطويل ترى يا أخوان، مثل ما مر بنا سابقا. ها؟ أنا يهمني بالدرجة الأولى، ومثل ما ذكرت مرارا، أن الدروس عندنا ليست دروس تلقين، ليست دروس تلقين مسائل بقدر ما هي تعليم مناهج وطرق للتعلم والتعليم، وأنا ذكرت هذا مرارا. فقلت بدء الوحي وأول كتاب الإيمان على طريقة، ونكمل كتاب الإيمان على طريقة، وكتاب العلم على طريقة، ثم بعد ذلك نكون انتهينا في بداية كتاب، في بداية العبادات المتن فقط، ونعلق عليه بما يتيسر ونمشي. ها؟ إذن الفتح نمشي عليه ونستمر إلى النمل. ها؟ ابن رجب ينقطع من حديث 50 إلى 250، نبقى قدنا 5-6-10 سنين ما وصلنا ابن رجب، مفاوز فيه. شوف شوف هذا الحديث 52 وبعده حديث 52 ينتهي بصفحة 230، والحديث 248 بعده مباشرة 200 حديث. شوف ها نقتصر على فتح خلاص. وبعد لو بعض الأخوان يراجعون الشروح ويزودوننا بالفوائد والناقشة كان طيب، إيه كل واحد يتكفل له بشرح ويجيب الزوائد. يقول عندنا في المسجد تفطير للصائمين يوم 9 و10 و11، فهل نبدأ بالتفطير غدا أو بعد غد؟ لا، 9 بعد غد يوم الاثنين، والعاشر يوم الثلاثاء. وين؟ إيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. هذا كلام ابن القيم رحمه الله بناء على رواية الواو، صوم يوما قبله ويوما بعده، هي ضعيفة. ذكر شيخ الله كراهة صيام الشك. كراهة صيام يوم الشك. إيه. ما ذكر يقولون خلاف يقول العاشر أو 9. إيه. يصومون 9 احتياطا. لا الآن ما هو باب الاحتياط. الآن صار يقين حكما شرعيا، ما رؤية الهلال كملنا الشهر احنا على يقين بينة في مقدمة شرعية. شو؟ الآن أنت بيقين صمت العاشر، إذا صمت 2 و3 صمت العاشر بيقين. كلام يوم الشك في رمضان هذا. إيش كلهم ذلك؟ شو؟ كلهم ذلك. فكيف أجازوه في اختلاف دخول الشهر أو لم يعلم دخول الشهر فقال احتياطا؟ مو مسألة احتياط. الآن مثل ما لو كملنا شعبان، هل يصير الأول من رمضان شك؟ ما يصير شك، يصير مجزوم به. وهنا مجزوم به. شيخنا أحسن الله عليكم، متى عرف النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أن امرأة اليهود تصوم العاشر؟ هل عند ذلك من المدينة؟ ولما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام رأى اليهود يصومون، سألهم قالوا هذا يوم نجى الله موسى وقومه وهلك فرعون وقومه، فصامه وأمر بصيامه وقال نعم أحق بموسى منكم. هذا في بداية في السنة. صار إلى السنة العاشرة يصوم العاشر فقط. نعم، ثم قال لئن بقيت إلى قابل. لماذا؟ لأنه في أول الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب، علهم أن يستجيبوا لدعوته، فلما أيس منهم أمر بمخالفتهم. في آخر عمر إيه؟ يعني ليس مربوط ببداية الحديث لما قدم النبي. لا لا لا لا، ليس مربوط به، هذا شيء ثاني. نعم. يعني شخص يتوظف في بنك يقول نسدد فواتير، ما لي علاقة بعقود ربا. لا ما يتوظف، يتعامل بالمعاملة، يعني في معاملة التوظف صحيحة أو في مرابحة صحيحة، لكن بعضهم يقول أن مسألة التعاون هذه لا تنهض بالتحريم وإنما هو ضرع. نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا. والله شوف، أنت إذا ما وجدت غيرهم وأنت مضطر إلى هذه المعاملة ومحتاج إليها وما وجدت غيرهم، لأن من كان ماله إلى الحلال أقرب فهو أولى ببرك من غيره. يعني صاحب من باب لا يأكل طعامك إلا تقي، من هذا الباب، فأنت تبر أخاك المستقيم الملتزم الذي ما عليه مخالفات أولى من أن تنفع غيره. لكن ما يجوز أن نقول هذا الشخص حرام بإطلاق أنه حرام. إذا كانت المعاملة الخاصة به سليمة من هذا ما في إشكال في الأصل، في الأصل. لكن يبقى أن التعاون ينبغي أن يكون بين أهل الاستقامة، كل واحد ينفع الثاني، كن أولى ببره. لا، ما في يهودي ما يتعامل بربا. إن شاء الله. هي لا، ما في شيء. لا يلزم فسدية محرم صلاة كاملا. لا ما يلزم، كل يوم بأجره، كل يوم بأجر. صلاة على باب الطائع من الفاتح ما يقرأها. إمام أسقطائم الآية من الفاتح لم يقرأها ولم يفتح عليها، ثم ذكر بعد صلاة مباشرة يأتي بركعة. بركعة طبعا كان تبرك على ولا؟ يأتي بركعة. أي. أنها بطلت هذه الركعة وقامت التي بعدها مقامة. شيخ طبعا كولا صلاة سروا بها شو؟ سروا بالفاتحة. إيه. وقبل الفاتحة سروا. يكره يكره يكره عند عارفين. سر بجهرية أو جاهر بسرية كره، هذا في الأصل. يعني لو صلى العشاء سرا كره، الظهر جهر كره، لكن إذا كان ديدن ما يصلي الفجر إلا سر أو الظهر إلا جهر، نقول هذا مبتدع، لا يجوز أن يؤم الناس، هذا معاند. طلع عنك تذكر في وسط الفاتحة أنها أصر بجزء منها وجهر بالباقي. يجهر بالباقي، نعم، هذا الأصل. ما يلزمه من البداية، ما يلزمه من البداية، ما يستأنف. لا ما يسجد، المكروه لا يسجد له. إذا لم يدرك على صلاة الضباب لها المصلين كلهم، إذا لم يجد ركعة بعد ما ذكر، يعني أكتفي بهذا الصلاة مثلا. صلاة باطلة، المأموم من باطلة صلاة الله، ما دام اقتدى به تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمام. يعيد الصلاة، يعيدون. شيخ ليس ترك السنة شيخ يعني إجراء السجود للسهو في مثل هذا الموضع؟ لا. إذا ينبه يا شيخ شلون يجهر يجهر من وراءه بما بقي ليتنبه ليتنبه بس ما قال سبحان الله لا لا إذا جهر من وراءه عرف أنها جارية. على كل حال إذا كان المعاملة ربوية اشتري كان فيها وإن كانت ربوية في هذه المعاملة إنما البنك مستفيد. شو مستفيد؟ مستفيد على وجه صحيح أجرته نعم. ما فيها ربا ما فيش أجرة له أجرة المثل. من أول مسح لأنه قال يمسح المقيم يمسح من أول مسح سواء حدث أو بغيره وين من أول أول ما يستفيد من هذه الرخصة يبدأ تبدأ المدة. المقيم إذا سافر شيء كم مقيم سافر يزيد في المدة ولا لا ما يزيد نبتدأ مسح مقيم وكذلك نبتدأ في السفر ثم أقام مسح مقيم يقول تغليبا لجانب الحضر.